لكم ربكم. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتياته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا وهو أرحم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا Amen. راسي برجلك خالص. ولما دخلوا من حيث امرهم صدق الله العظيم.